ذكرنا ثلاثة شروط أو أربعة، كم ذكرنا؟ أربعة شروط. وش آخر شرط؟ زين زين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب. هذه من شروط وجوب الكفارة، وأن الكفارة لا تجب إلا بعد وجود النفقات الشرعية له ولمن يمونه من طعام وشراب ونحو ذلك لمدة عام، وكذلك أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن الحوائج الأصلية. قال لك المؤلف رحمه الله: من خادم إذا كان مثله يخدم، يعني رقيق، فإذا كان عنده دراهم يحتاجها إلى أن يكون عنده رقيق يخدمه، فإن ذلك يقدم على الكفارة، فيبدأ بالخادم إذا كان مثله يخدم، فإن فضل شيء اشترى به رقبة إذا كان يؤدي ثمن الرقبة. قال: ومركوب، أيضا مثلها المركوب إلى آخره. فإذا كان يحتاج إلى سيارة فنقول ابدأ بالسيارة، فإن فضل شيء اشتر به رقبة. قال: وعرض بذلته وثياب تجمل. أيضا الثياب سواء كانت الثياب التي تبتذل ودائما تلبس، أو الثياب التي تلبس للتجمل كأن يتجمل بها لصلاة العيد أو لصلاة الجمعة ونحو ذلك، فنقول لا تجب الكفارة حتى يجد هذه الثياب سواء كانت ثياب البذلة أو ثياب التجمل. قال: ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. هذا الشرط كم؟ الخامس. نعم، هذا الشرط الخامس، أن يكون ذلك بعد وجود المال الذي يقوم بمؤونته. فمثلا إذا كان عنده 50,000 ريال، وهذه 50 يحتاجها لكي يفتح بها محلا تجاريا يكتسب من ورائه ما يقوم بنفقته ونفقة من يمونه، فنقول لا يجب عليه أن يعتق وأن يشتري رقبة حتى يوفر هذه الدراهم، فما فضل عن هذه الدراهم يشتري به رقبة. فإذا كان عنده مال كسب نقول مال، أو نعم، مال الكسب رأس مال التجارة، نقول بأنه مقدم على اعتاق الرقبة، فلا يجب عليه أن يعتق رقبة حتى يجد المال الذي كسبه يقوم بنفقته ونفقة من يمونه. فإذا كان إذا كانت نفقته ونفقة من يمونه في الشهر تساوي 1,000 ريال، فنقول يحصل من رأس المال ما يكون دخله في الشهر 1,000 ريال، وما زاد على ذلك فإنه يشتري به رقبة، ما دون ذلك وما سوى، يعني ما كان مثلا له وما دونه، هذا لا يجب عليه أن يشتري به رقبة، وإنما يكون هذا المال الذي كسبه يقوم بنفقة ونفقة من يمونه يكون يكون خارجا عن تعلق الرقبة به. طيب، أيضا قال لك: ووفاء دين. تقدم الكلام عليه وأنه لا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الواجبات الشرعية. فإذا كان مدينا لزيد مثلا 1,000 ريال نقول ابدأ بالدين، فإن فضل شيء اشتر به رقبة. طيب أيضا الشرط الخامس أن يكون المال حاضرا، فإن كان المال غائبا أو كان دينا فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجب عليه أن يكفر بالاعتاق أو نقول لا يجب عليه أن يكفر بالاعتاق. فالمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك أنه إذا كان ماله غائبا أو كان دينا فإنه لا يجب عليه أن يكفر بالاعتاق وإنما ينتقل إلى الصيام، قالوا لأنه غير مستطيع. والرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أنه يجب عليه أن يكفر بالاعتاق، لأن من له دين أو مال غائب فهو مستطيع، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال المؤلف: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. ما تقدم من الشروط هي شروط وجوب الكفارة، بمعنى إذا توفرت الشروط السابقة فإنه يجب عليه أن يكفر بالاعتاق. إذا اختل شرط من تلكم الشروط فإنه لا يجب عليه أن يكفر بالاعتاق وإنما ينتقي التكفير بالصيام. وهذه الشروط التي شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانها هي شروط صحة الاعتاق. الآن توفرت شروط الوجوب ووجب عليه أن يعتق، هذا الاعتاق لا بد له من شروط صحة. فقال لك المؤلف رحمه الله: الشرط الأول من شروط صحة الاعتاق أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، وهذا قول جمهور العلماء، وعلى هذا لا يصح أن يعتق كافرة. ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة أطلق. والعلماء رحمهم الله يقولون إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإنه يقيد المطلق بالمقيد. هنا الحكم اتحد، ما هو الحكم؟ الحكم هو اعتاق رقبة في كفارة، والسبب اختلف قتل وظهار، فإذا اتحد الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. وأيضا مما يدل ذلك حديث معاذ الحكم رضي الله تعالى عنه، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية له يريد أن يعتقها في الرقبة التي كانت عليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم في صحيحه. وهذا كما ذكرنا هو رأي جمهور أهل العلم خلاف الحنفية، فإن الحنفية لا يرون أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة ويصح اعتاق الذمية. والصواب في ذلك وما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا. وعلى هذا نقول بأن العيوب لا تخلو من أمرين: الأمر الأول عيوب لا تضر بالعمل، فهذه لا تؤثر في صحة اعتاق تلك الرقبة، كما لو كان عنده عرج يسير إلى آخره، أو كان عنده القصر في النظر ونحو ذلك إلى آخره، فهذه عيوب لا تضر بالعمل ضررا بينا. وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الأمثلة على ذلك. القسم الثاني أن تكون العيوب مضرة بالعمل ضررا بينا، وسيضرب المؤلف رحمه الله جملة من العيوب. فأكثر أهل العلم أكثر أهل العلم أنه يشترط أن تكون الرقبة المعتقة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بين، هذا ما عليه أكثر أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال فتحوا رقبة، والإطلاق يقتضي السلامة، والرأي الثاني رأي الظاهرية، وأن هذا ليس شرطا، وأنه يجزئ اعتاق المعيبة، والذي يظهر والله أعلم، أن المعيبة أنه يجزئ اعتاقها إلا إذا كان العيب يؤثر في هذه الرقبة بحيث يكون وجودها كعدمها. مثلا لو كانت الرقبة مريضة مرضا ميؤوسا منه، كرقبة مثلا مريضة بمرض يخاف عليه على صاحبها من الموت ونحو ذلك، فنقول هذه وجودها كعدمها، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان العيب في الرقبة بحيث يكون وجود الرقبة كعدمها نقول بأنها لا تجزئ. طيب الشرط الثالث، أن تكون الرقبة مميزة، وهذا اشترطه بعض أهل العلم كالشعبي وإسحاق تكون مميزة، وعلى هذا لا يجزئ إخراج الرقبة غير مميزة. وعند جمهور أهل العلم أن هذا ليس شرطا، وأنه يجزئ إخراج الرقبة المميزة وغير المميزة. قال المؤلف رحمه الله كالعمى، هنا ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة للعيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، قال لك كالعمى، وهذا كان في الزمن السابق، العمى يضر بالعمل. أما الآن فتجد أن الأعمى يعمل في كثير من الصنائع والأعمال كالبصير، تجد أنه يعمل في القضاء، يعمل في التدريس إلى آخره، يعني يعمل، هناك أعمال كثيرة يقوم بها الأعمى، يعمل في الإمامة، يعمل في الأذان إلى آخره، يعمل هناك. فالضابط مرجع ذلك إلى أي شيء؟ إلى العرف، إلى أعراف الناس، وهذا يختلف. يعني هذا اللي ذكره المؤلف في زمن مضى، يعني في زمن مضى العمى يضر بالعمل، لكن في هذا الزمن، في زمننا هذا، تجد أن العمى لا يؤثر، وأن يعني لا يؤثر في بعض الصناعة، ولا لا شك أنه يؤثر في بعض الأعمال، لكن للأعمى كثير من الأعمال التي يقوم بها. قال لك وشلل اليد أو الرجل، الكلام في هذا المسألة كالكلام في قوله كالعمى، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، يعني إذا كان أقطع الوسطى هذا يضر بالعمل، وهذا كما تقدم هذا كان في الزمن السابق. أما الآن تجد أنه يكون أقطع الإصبع الوسطى أو أقطع السبابة أو أقطع الإبهام هذا لا يضر بالعمل. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا كان أقطع الخنصر هل يضر بالعمل أو لا يضر؟ لا يضر. أو أقطع البنصر أيضا أنه لا يضر، ويكون حينئذ هذا داخل في أي شيء؟ في القسم الأول، الأعمال أو العيوب التي لا تضر بالعمل ضررا بينا، فالخنصر والبنصر هذا على كلام المؤلف رحمه الله أن هذه لا تؤثر. قال أو الأنملة من الإبهام، يؤخذ من ذلك أن الأنملة من غيرها يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. كالأنملة من الأصبع من السبابة تجزي، الأنملة من الوسطى تجزي إلى آخره. قال أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، يعني إذا قطع الخنصر وحده كما تقدم هذا لا يضر بالعمل ضررا بينا، فيكون في القسم الأول. إذا قطع البنصر كذلك، لكن لو قطع الخنصر والبنصر فيرى أنه ماذا؟ أنه يضر بالعمل ضررا بينه. قال: ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. هذا هو الشرط الرابع. نعم هذا هو الشرط الرابع. ها سابع كيف السابع؟ شروط صحة اعتاق الرقبة قلنا أن تكون مؤمنة وأن تكون مميزة وألا تكون معيبة عيبا يضر بالعمل ضررا بينا. الشرط الرابع ألا يكون مريضا ميؤوسا منه. هذا صحيح الشرط. نعم هذا الشرط صحيح. فمثلا إذا مرض بمرض ييأس من صاحبه كما وهذا كما ذكرنا أنه يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. الآن عندنا بعض الأمراض إذا أصابت الشخص فإن مرضه يكون مخوفا، يعني يخشى عليه من الهلاك، فهذا لا يجزئ اعتاقه والله أعلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: ونحوه. نعم ونحوه مثل الزمن والمقعد إلى آخره. وهذا أيضا كان كما كان في الزمن السابق. المقعد كان في الزمن السابق ربما أنه لا يعمل، لكن في هذا الزمن قد يعمل المعتق المقعد، قد يعمل الذي في شلل الرجلين، نعم قد يعمل إلى آخره، قد يعلم، قد يكتب في الحاسب، قد يكون موظفا إلى آخره. هناك كثير من الأعمال يقوم بها هذا المقعد إلى آخره. قال: ولا أم ولد. هذا الشرط الخامس. يعني الشرط الخامس أن تكون المعتقة كاملة الرق، أن تكون الرقبة المعتقة كاملة الرق. وعلى هذا اختلف العلماء رحمهم الله في ثلاثة أصناف اختلفوا فيها، هل يجزئ اعتاقها أو لا يجزئ اعتاقها، وهي أم الولد والمدبر وكذلك أيضا المكاتب. لأن هؤلاء أم الولد والمدبر والمكاتب هل هم كامل الرق أو ليسوا كامل الرق؟ نقول بأنهم ليسوا كامل الرق، لأنه انعقد فيهم سبب الحرية، فالرق فيهم ليس خالصا. أم الولد انعقد فيه سبب الحرية تعتق بموت سيدها، المدبر سيده علق عتقه بموته، المكاتب اشترى نفسه الآن من سيده، فإذا سدد نجوم الكتابة فإنه يعتق على سيده. فعندنا هؤلاء الثلاثة هل يجزئ اعتاقهم أو لا يجزئ اعتاقهم لأن رقهم ليس خالصا. فعندنا أم الولد هذه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجزئ اعتاقها، وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزئ اعتاقها، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور. لماذا؟ لأن أم الولد ليست كاملة الرق، انعقد فيها سبب الحرية فهي ستعتق بموت سيدها، فمن أعتقها ما يكون أعتق رقبة كاملة، لم يكن امتثل. كذلك أيضا المدبر، المدبر وهو الذي علق سيده عتقه بموته. قال المؤلف: ويجزئ المدبر. وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي لعموم الآية، ولأن التدبير يصح إبطاله، يملك السيد أن يبطل التدبير. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يجزئ. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة ومالك أنه لا يجزئ اعتاق المدبر لأنه انعقد فيه سبب الحرية، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. لماذا؟ لأنه وإن انعقد فيه سبب الحرية إلا أنه ماذا؟ نعم إلا أن سيده يملك أن يبطل هذا التدبير. فالأقرب والله أعلم في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، وأن المدبر يصح اعتاقه في الكفارة. أيضا المكاتب، نعم المكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده، هل يصح اعتاقه أو نقول بأنه لا يصح اعتاقه؟ المشهور من المذهب، نعم، كذلك أيضا مذهب الحنفية التفصيل، أنه إن أدى شيئا من نجوم الكتابة فلا يصح اعتاقه في الكفارة، وإن لم يؤدي فإنه يصح اعتاقه في الكفارة. وعند مالك والشافعي، عند مالك والشافعي أنه لا يجزي اعتاقه، لأنه انعقد في سبب الحرية، انعقد في سبب الحرية. فعندنا رأي بحنيفة والإمام أحمد أنه إن أدى شيئا من نجوم الكتابة ماذا؟ لا يجزي، وإن لم يؤدي أجزي. وعند مالك والشافعي أنه لا يجزي اعتاقه، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجزي اعتاقه. والأقرب في هذه المسألة أنه أن المكاتب يجزي اعتاقه إذا رد السيد نجوم الكتابة إليه، يعني ما قبضه من النجوم، هو إذا لم يؤدي شيئا من النجوم فإنه يجزي اعتاقه، لكن إذا أدى شيئا من النجوم ورد السيد هذه النجوم إلى الرقيق فيظهر والله أعلم أنه يجزي اعتاقه، لأن الرقيق، لأن المكاتب كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء بأسانيد صحيحة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحمق والمرهون، ها؟ قال ويجزئ، نعم، المدبر تكلمنا عليه، وولد الزنا، هذا الشرط السادس، هل يشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون ولدا شرعيا أو أن هذا ليس شرطا؟ جمهور العلماء أن هذا ليس شرطا لعموم قول الله عز وجل فتحرير رقبة. والرأي الثاني ذهب إليه بعض السلف كعطاء والشعبي والنخعي أنه يشترط أن تكون الرقبة المعتقة في الكفارة ولدا شرعيا، وعلى هذا إذا كانت ولد زنا فإنه لا يصح اعتاقها في الكفارة. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الزنا شر الثلاثة، يعني ولد الزنا شر الثلاثة، ومن هم الثلاثة؟ ها؟ الزاني والزانية وما نتج عنهما بسبب الزنا. فاستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الزنا شر الثلاثة. والصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفارة. وأما هذا الحديث، محمد الحديث، أما هذا الحديث فالجواب عنه جوابان. الجواب الأول أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، والجواب الثاني أن معنى هذا الحديث أن ولد الزنا شر الثلاثة، أي إذا عمل بعمل والديه، وإلا فكما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا لا يتحمل شيئا من جرم والديه. فالصواب في ذلك أن نقول بأن ولد الزنا يصح اعتاقه في الكفارة. قال المؤلف رحمه الله: والأحمق، هذا هو الشرط السابع، يعني هذا هو الشرط السابع، ألا تكون الرقبة المعتقة في الكفارة حمقة أو فيها حمق، حمق قلة العقل، نعم قلة العقل، لأن هذا يمنعها من العمل، نعم هذا يمنعها من العمل. وهذا الكلام كما تقدم الكلام عليه على هذه المسألة، نعم تقدم الكلام على هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمرهون، والمرهون هذا الشرط الثامن، ألا يتعلق بالرقبة المعتقة حق للغير. وعلى هذا لو أنه اقترض مالا وأعطى هذا الرقيق الذي عنده رهنا، فهل يصح أن يعتق هذا الرهن عن الكفارة التي وجبت عليه، أو نقول بأنه لا يصح؟ يقول مؤلف رحمه الله بأنه لا يصح. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى إبطال حق الغير من الوثيقة. فعندنا المرهون، عندنا المرهون يعني صورة ذلك الرقبة إذا كانت مرهونة هل يصح اعتاقها في الكفارة أو نقول بأن هذا لا يصح؟ يعني مثلا اقترب من شخص مالا وأعطاه الرقيق الذي عنده رهنا، فهل يصح إذا وجبت عليه كفارة أن يعتق هذا الرهن عن الكفارة الواجبة عليه، أو نقول بأنه لا يصح؟ المؤلف رحمه الله ماذا يقول؟ بأنه لا يصح. لماذا؟ العلة، العلة في ذلك أن هذا يؤدي إلى إبطال حق الغير من الوثيقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم، ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون. المؤلف رحمه الله تعالى نعم يرى أنه يجزئ اعتاق المرهون، نعم يرى أنه يجزئ اعتاق المرهون. قلنا الصواب في هذا، في هذه المسألة أنه لا يجزئ اعتاق المرهون، نعم أنه لا يجزئ اعتاق المرهون لما يترتب على ذلك من إبطال حق الغير من الوثيقة. يعني المذهب ومذهب الحنفية يرون أنه يجزئ اعتاق المرهون، والرأي الثاني الأمر الثاني أنه لا يجزئ اعتاق المرهون لما يترتب على ذلك من إبطال حق الغير من الوثيقة. قال المؤلف رحمه الله والجاني، نعم الجاني، هل يجزئ اعتاق الجاني أو لا يجزئ اعتاق الجاني؟ المؤلف رحمه الله يرى أن اعتاق الجاني أن هذا مجزئ، والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أن يقال إن كانت الجناية تحيط بالنفس فهذا لا يجزئ اعتاقه لأن وجوده كعدمه، أما إن كانت الجناية لا تحيط بالنفس فنقول بأنه يجزئ اعتاقه. فمثلا لو فرضنا أن هذا الشخص قتل وحكم عليه بالقصاص لكون القتل عمدا، فهل يجزئ اعتاقه أو أنه مثلا زنى؟ نعم لا نعم، لو أنه قتل، نعم لو أنه قتل وأحاطت الجناية بنفسه القتل عمد، فهل يجزئ اعتاقه في الكفارة أو نقول بأنه لا يجزئ اعتاقه في الكفارة؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ماذا؟ أنه يجزئ، والصواب في ذلك التفصيل كما ذكرنا. وعلى هذا نقول الشرط كم؟ التاسع. نقول الشرط التاسع ألا يكون المعتق جانيا جناية تحيط بالنفس، فإذا كان جانيا جناية تحيط بالنفس فنقول بأنه لا يجزئ اعتاق هذه الرقبة. قال المؤلف رحمه الله والحامل ولو استثنى حملها. أيضا يقول المؤلف رحمه الله يجزئ اعتاق الرقبة إذا كانت حاملا ولو استثنى حملها، لأن الأصل في ذلك الصحة لقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة. أيضا الشرط العاشر، نعم الشرط العاشر أن يعتق من وجبت عليه الكفارة رقبة كاملة، أن يعتق رقبة كاملة. وعلى هذا لو أعتق نصف هذه الرقبة ونصف الرقبة الثانية هل يجزئ ذلك أو نقول بأن هذا لا يجزئ؟ نعم الشرط العاشر أن يعتق رقبة كاملة، لو أعتق نصف هذه الرقبة أو ونصف الرقبة الأخرى، أو أعتق ثلث هذه الرقبة وثلث الأخرى وثلث الثالثة، هل هذا مجزئ أو نقول بأن هذا ليس مجزئا؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الحنفية والمالكية أن هذا غير مجزئ، يعني المشهور مذهب الحنفية والمالكية أن هذا غير مجزئ. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا مجزئ، وهذا قال به بعض الشافعية. والرأي الثالث التفصيل في المسألة، فإن كان يعتق بإعتاق هذا الشخص منه فإن هذا مجزئ، وإن كان لا يعتق فإن هذا لا يجزئ. وهذا قول بعض الشافعية، وهذا القول هو الوسط. وعلى هذا إذا كان يملك بعض هذه الرقبة والبعض الآخر حر، فإذا اعتق هذا البعض الذي يملكه عن الرقبة التي وجبت عليه فإن هذا الرقيق سيكون حرا، يقول بأنه يجزئ. ولنفرض أن شخصا يملك نصف هذه الرقبة ويملك نصف هذه الرقبة، والنصف الآخر حر في هذه الرقبة والنصف الآخر أيضا حر في هذه الرقبة، فهل يجزئ أن يعتق هذين النصفين بحيث تتحرر الرقبة الأولى وتحرر الرقبة الثانية، أو نقول بأن هذا لا يجزئ؟ الرأي الثالث أن هذا مجزئ، وهذا القول هو الصواب. يعني هذا القول هو الصواب، لأنه إذا اعتق هذين الشخصين فإنه يحصل بذلك تحرير هاتين الرقبتين، وهذا لا شك أن الشارع يتشوف إلى التحرير. طيب، الشرط الحادي عشر ألا تكون الرقبة ممن يعتق عليه، فإن كانت الرقبة ممن يعتق عليه فجمهور أهل العلم لا يجزي اعتاقها. فمثلا لو اشترى أباه يريد أن يعتقه في الرقبة، ومن هو الذي يعتق عليه؟ كل ذي رحم محرم منه، كل ذي رحم محرم منه فإنه يعتق عليه. يعني لو فرض أنه أنثى فإنه ليس له أن يتزوجه فإن هذا يعتق عليه. فمثلا أبوه وأخوه وعمه إلى آخره، هؤلاء كلهم لا يجزئ اعتاقهم في الرقبة خلافا للحنفية، وهذا القول هو الصواب. الشرط الحادي عشر والثاني عشر النية عند إخراج الرقبة، لأن الإنسان يعتق الرقيق قد يقصد بذلك التبرع، وقد يقصد بذلك الرقبة الواجبة عليه إلى آخره، فلا بد من النية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مقوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرا العذر يبيح الفطر لم ينقطع. هذه الخصلة الثانية من خصال الكفارة وهي الصيام، ويدر ذلك قول الله عز وجل: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. ومتى ينتقل من الاعتاق إلى الصيام؟ ينتقل من الاعتاق إلى الصيام إذا تخلف شرط من شروط وجوب اعتاق الرقبة، وتقدم لنا ما يتعلق بشروط اعتاق الرقبة. فإذا تخلف شرط من شروط اعتاق الرقبة الشروط السابقة فإنه يسقط عنه الاعتاق وينتقل إلى الصيام. الصيام يجب فيه التتابع لقول الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين. وعلى هذا إذا أفطر بلا عذر فإن تتابعه ينقطع عليه، ويجب عليه أن يستأنف الصيام من أوله. أما إذا كان هناك عذر شرعي، والعذر الشرعي هو كل عذر يبيح الفطر في رمضان، هذه القاعدة، كل عذر يبيح الفطر في رمضان فإنه إذا أفطر في صيام الكفارة فإن هذا لا يقطع عليه تتابعه. هذا الصواب في هذه المسألة، يعني وهذه المسألة موضع خلاف وتفريعات الفقهاء، لكن الصواب في هذه المسألة كما ذكرنا أن كل عذر يبيح الفطر في رمضان فإنه يبيح الفطر في صيام الكفارة، ولا يقطع التتابع على المكفر، بل يبني على ما مضى من الصيام. والأعذار كما تقدم لنا في كتاب الصيام، السفر لو أنه أفطر لو أنه سافر في صيام الكفارة ثم أفطر يقول بأن هذا لا يقطع عليه تتابعه، أو مرض بحيث أنه يشق عليه الصيام أو يضره الصيام ثم أفطر، فنقول بأن هذا لا يقطع عليه تتابعه وإنما يبني. وكذلك أيضا إذا حاضت المرأة كما لو قتلت وجبت عليه كفارة القتل ثم حاضت أو نفست، فنقول بأن هذه تبيح الفطر لها في كفارة القتل إلى آخره، ولا يقطع ذلك عليها التتابع، بل يجب عليها أن تفطر ولا يقطع عليها التتابع وتبني. قال المؤلف رحمه الله: يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق. إذا تخلل صيام الكفارة صيام رمضان نقول بأن هذا لا يقطع عليه تتابعه، ولنفرض أنه شرع في صيام الكفارة وصام 5 أيام ثم دخل رمضان، فنقول يجب عليه أن يصوم رمضان لأن الوقت تعين لرمضان، فإذا خرج من رمضان فإنه يبني ولا يستأنف. كذلك أيضا يقول لك: إذا تخلله فطر يجب كعيد وأيام تشريق. لو أنه أفطر للعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام التشريق ونحو ذلك، هل يقطع عليه تتابعه أو نقول بأنه لا يقطع عليه تتابعه؟ نقول بأن تتابعه لا يقطع عليه لأنه معذور في ذلك، فالشارع نهاه أن يصوم يومي العيد وكذلك أيضا أيام التشريق. قال: وحيض وجنون. أيضا لو أنه جن في أثناء صيام الكفارة فإن تتابعه لا ينقطع عليه. قال: ومرض مخوف إلى آخره. المرض يقال فيه ما يقال في صيام رمضان، فالمرض الذي يبيح الفطر في رمضان كذلك أيضا يبيح الفطر في صيام الكفارة ولا يقطع التتابع. أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. إذا أفطر ناسيا، كما أنه لو أفطر ناسيا في رمضان لا يفسد عليه صيامه، كذلك أيضا لو أفطر ناسيا في صيام الكفارة فإن صيامه لا يفسد عليه. كذلك أيضا لو أكره على أن يأكل في رمضان فإن صيامه لا يفسد عليه. كذلك أيضا لو أكره في صيام الكفارة نقول بأن صيامه لا يفسد عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم ينقطع. قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. هذا ما يتعلق بالخصلة الثانية وهي الصيام. كما تقدم لنا أن الصيام يجب فيه التتابع وأنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا صام شهرين متتابعين هو بالخيار، إما أن يصوم بالهلال، يعني إذا رأى الهلال من الهلال إلى الهلال، فإن لم يصم بالهلال فإنه يصوم بأي شيء؟ بالعدد، يعني إكمال العدة. إما أن يصوم بالهلال، يعني إذا رأى الهلال شرع في الصيام إلى أن يرى الهلال الثالث ثم ذلك ينتهي صيامه. إن صام بالعدد، يعني صام من أثناء الشهر ولم يعتبر الهلال، فإنه يصوم بالعدد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من البر أقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة له. هذه الخصلة الثالثة من خصال التكفير وهي الإطعام، ويدل لها قول الله عز وجل: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، ومتى ينتقل من الصيام إلى الإطعام؟ يعني متى ينتقل من الصيام إلى الإطعام؟ نقول هذا له صور. الصورة الأولى أن يعجز عن الصيام إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه، كان يكون كبير سن أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه ينتقل إلى الإطعام باتفاق الأئمة. ونظير ذلك صيام رمضان، إذا كان لا يستطيع الصيام إما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعجز عن الصيام لمرض يزول، نعم لمرض يرجى برؤه، فهل هو عذر أو ليس عذرا في الانتقال للطعام؟ ولنفرض أنه مريض بالصداع، فهل والصداع هذا يرجى زواله، نعم يرجى زواله، هو الآن يشق عليه أن يصوم، لكن هذا المرض يرجى زواله، فهل له أن ينتقل إلى الإطعام أو نقول بأنه ليس له أن ينتقل إلى الإطعام؟ نقول جمهور العلماء على أنه ليس له أن ينتقل إلى الإطعام لكونه مستطيعا، فإذا كان عذره يرجى زواله نقول بأنه ليس له أن ينتقل إلى الإطعام. الصورة الثالثة المشقة الشديدة، وهذا ينص عليه الشافعية، يقولون المشقة الشديدة وهذا ينص عليه الشافعية، والحنابلة يقولون إن كان الصيام يضعفه عن طلب المعيشة، يعني إذا صام شهرين متتابعين ربما أنه يضعف عن طلب المعيشة، لا يتمكن من طلب المعيشة، أو به شبق لا يستطيع أن يصبر عن أهله شهرين متتابعين، لأن المظاهر لا يجوز له أن يطأ زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر، نعم حتى يكفر، لقول الله عز وجل فصيام الشهرين المتتابعين من قبل أن يتماس. فإذا كان يلحق مشقة شديدة كما ذكر الشافعية والحنابلة قالوا إذا كان ذلك يضعفه عن طلب المعيشة، أو أنه به شبق بحيث أن ذلك لا يتمكن معه من ترك الوطء لمدة شهرين متتابعين، قالوا هنا ينتقل إلى الإطعام. طيب بالنسبة للإطعام فيه مسائل، من مسائله قال المؤلف رحمه الله ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة، نعم يعني جنس الطعام، ما هو جنس الطعام؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن جنس الطعام ما يخرج في زكاة الفطر. وما هو الذي يخرج في زكاة الفطر؟ المذهب لا، المذهب يقول البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الأشياء التي يخرجها، نعم التي يخرجها، يقولون يجب عليه أن يخرج من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الأشياء الأصناف الخمسة هذه المشهور عند الحنابلة أنها تخرج في زكاة الفطر، فكذلك أيضا تخرج في الكفارة. وكذلك أيضا الشافعية رحمهم الله تعالى يقولون الواجب في الكفارة كالواجب في زكاة الفطر، نصف صاع من بر أو دقيق، يعني الطحين طحين البر، نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه، يعني حنفية يقول نصف صاع من بر أو دقيق البر أو سويقه، أو صاع من تمر أو شعير أو دقيقه أو سويقه. والرأي الثالث في هذه المسألة وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن جنس الطعام في الكفارة ليس مقدرا في الشرع، وإنما هو مقدر في أي شيء؟ في العرف. الله عز وجل أطلق وما جاء مطلقا عن لسان الشارع فإنه يرجع في تحديده العرف، فكفارته إطعام 10 مساكين، فإطعام 60 مسكينا لم يحدد الله عز وجل جنس الطعام، فالصواب في ذلك أنه يرجع إلى عرف البلد، فيخرج من غالب ما يأكل أهله، لقول الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلي. فإذا كان يطعم أهله من الرز أطعمهم من الرز، وإذا كان يطعمهم من البر أطعمهم من البر، وإن كان من اللحم أطعمهم من اللحم، وإن كان من السمك أطعمهم من السمك، وإلى آخره. المهم أن ذلك يرجع إلى العرف. قال المؤلف: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه. هذه المسألة الثانية في الإطعام، وهي قدر الطعام، هل الطعام مقدر أو ليس مقدرا؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأنه مقدر في الشرع. قال لك من البر مد، يعني مد بر أو نصف صاع من ماذا؟ من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، لأنهم يرون أن جنس الطعام هو ما يجزئ في الفطرة، فيقولون مد بر أو نصف صاع من غيره. الغير هنا ماذا؟ التمر والشعير والزبيب والأقط، يعني. وهذا هو المشهور من المذهب، وتقدم أيضا مذهب الحنفية رحمهم الله، وأيضا المالكية يقولون بأنه مد بمد هشام، وهو هشام بن إسماعيل المخزومي رحمه الله. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم أيضا أن قدر الطعام ليس مقدرا في الشرع، وإنما هو مقدر في أي شيء؟ في العرف. وعلى هذا يطعم المسكين ما يشبعه، يعني يطعم المسكين، يقول بأنه يطعم المسكين ما يشبعه. والمتأمل لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجد أنها مختلفة. فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين أنه قال: صاع من شعير أو صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. ورد عن عمر: صاع من شعير أو صاع من تمر أو نصف صاع من قمح. وكذلك أيضا ورد عن علي: نصف صاع من بر أو صاع من تمر، نصف صاع من بر أو صاع من تمر. ورد أيضا عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت مد من البر، ورد عن ابن عمر كذلك أيضا ابن عباس وزيد بن ثابت أيضا مد من البر، ورد عن زيد بن ثابت مدان من البر إلى آخره. فالآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفة. فنرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ظاهر القرآن. ظاهر القرآن أنه أطلق، الله عز وجل قال: فإطعام 60 مسكينا. فنقول بأنه مقدر في الشرع. وعلى هذا نقول الإطعام له صورتان. الصورة الأولى التمليك، وذلك أن يملكهم حبا. الصورة الثانية أن يطعمهم، أن يغديهم أو أن يعشيهم. فإذا غداهم أو عشاهم نقول بأن هذا مجزئ، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذا غداهم أو عشاهم وأشبعهم فنقول بأن هذا مجزئ، أو أنه يعطيهم حبا، يملكهم حبا. وإذا ملك مدا كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مد إلى آخره، نقول بأن هذا إن شاء الله أنه مجزئ بإذن الله عز وجل. قال: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. أيضا هذه مسألة، وهي نعم هذه المسألة الثالثة. طيب، من هو المطعم في الكفارة، أو ما شرط المطعم في الكفارة؟ المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا، قال لك: الذي تدفع إليه الكفارة هو الذي تدفع إليه الزكاة. هذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول بأنه يشترط في المطعم في الكفارة شروط. الشرط الأول الإسلام، وهذا قول جمهور العلماء خلاف الحنفية. فالحنفية يقول يجزي أن تدفع إلى فقراء أهل الذمة، والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. الشرط الثاني العدد، خلاف الحنفية أيضا، فلا بد من العدد. ففي كفارة اليمين لا بد أن يطعم 10، في كفارة الظهار لا بد أن يطعم 60، 60 مسكينا إلى آخره، لا بد من العدد، لأن الله سبحانه وتعالى نص على العدد، قال فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 10 مساكين. الشرط الثالث أن يكون مسكينا، نعم الشرط الثالث أن يكون مسكينا، يعني ممن يأكل الطعام، أن يكون مسكينا، نعم أن يكون مسكينا ممن تحل له الزكاة، نعم ممن تحل له الزكاة. الشرط الرابع أن لا يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس اشترط بعض العلماء أن يكون ممن يأكل الطعام، والصواب في ذلك أن هذا ليس شرطا، أما الصواب أنه سواء كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام، الصواب أنه ليس شرطا. الشرط الأخير، نعم الشرط الأخير أن يكون حرا، وعلى هذا إذا كان رقيقا فإنه لا يجزئ دفع الكفارة إليه. والله أعلم.